بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول نبي الله الكريم يعقوب صلى الله عليه وسلم لبنيه بعد أن فقد ولده الثاني بعد ولده الأول يوسف عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال بعض أهل العلم: التحسس يكون في الخير والتشسس يكون في الشر. فلما كان المقصد خيرا وهو التماس يوسف صلى الله عليه وسلم وأخيه، قال: فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وهكذا لا ينبغي أبدا أن يقنط شخص من رحمة الله عز وجل، فالقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط كبيرة عظيمة من الكبائر، فلا ينبغي أبدا أن يقنط شخص من رحمة الله وإن أغلقت أمامه الأبواب كلها. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفيها يقول الحسن البصري رحمه الله: لن يغلب عسر يسرين. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وسبحانه يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول سبحانه: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فدوما لا ينبغي أبدا أن يقنط شخص من رحمة الله، ولا أن ييأس شخص من روح الله، فالعسر دوما يتبع يسرا. وهذا علمه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فمع البكاء الطويل الشديد ليعقوب عليه السلام على يوسف صلى الله عليه وسلم، ومع طول سنين لا ييأس أبدا من رحمة الله، فيقول: وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه أي ذهب الأبناء ممتثلين أمر أبيهم غير آيسين ولا قانطين من رحمة الله، فلما دخلوا عليه أي دخلوا على يوسف عليه السلام هم لا يعرفونه أيضا إلا أنه عزيز على مصر. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هكذا قال، وبلغ بهم الضر مداه: مسنا وأهلنا الضر. وهكذا أهل الصلاح يلتمسون هذه الكلمة لإبداء أعذارهم أمام الله سبحانه وحاجتهم من الله. فأيوب عليه السلام لزما قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قال بعض العلماء: ضر في الأبدان. وقال بعضهم: أصيبوا بفاقة شديدة في المال. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أجئنا ببضاعة مزجاة، أي جئنا ببضاعة قليلة حقيرة لا تكافئ ما نريده ولا تكافئ ما نحتاج إليه. فالمزجاة القليلة الرديئة في هذا المقام التي لا تباع إلا بجهد، إلا بجهد مبذول لبيعها وترويج الله، وهي من الإفجاء والدفع اليسير. ومنه أعني من معنى الإفجاء قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. فيزجي سحابا أن يدفع السحاب دفعا رفيقا لطيفا حتى ينضم بعضه إلى بعض. فالبضاعة المزجاة القليلة التي لا تكاد تباع إلا بالترويج له. يا أيها العزيز مسنا وألم الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة رديئة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. هكذا تؤول الأمور. الظالم الذي كان ظالما في يوم مستكبرا يقف هذا الموقف وهو لا يدري أمام المظلوم الذي رفعه الله درجات، فيقول: مسنا وألنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. حينئذ ليس بعد هذا أمر يطلبه يوسف عليه السلام، وقد رأى إخوته في هذه الحال من التعب والإرهاق والفقر والفاقة والضر لم يصبر يوسف عليه السلام أكثر من ذلك، وعمله كان بوحي. فقال لهم لما قالوا مقالتهم تلك وهم لا يعرفونه: صدق الله إذ قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: إنك لأنت يوسف. هكذا قالوا وهكذا قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: إنك لأنت يوسف. فبكل تواضع يقول: أنا يوسف وهذا أخي المظلوم كظلمي لا تنسوه. فليس لكوني تقلدت منصبا تذكرونني وتتحللون من مظلمتي وتنسون أخي الذي ظلمتموه كظلمي، أنا يوسف وهذا أخي. يقول العلماء: وهكذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلماتهم تشع تواضعا. فلم يقل: أنا العزيز يوسف، إنما بكل تواضع قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله عليه، فينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يكرم وهو الذي يهين، هو الذي يخفض وهو الذي يرفع. قد من الله علينا ثم يعلم الجميع قاعدة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فحتى تخرج القصة من حيز القصوص إلى مجال أوسع وأعم يقال فيها: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل محسن يوسف كان أو غير يوسف الله لا يضيع أجره أبدا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقالوا باختصار كلمة موجزة: تالله أي والله لقد آثرك الله علينا، لقد فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. هكذا كلمة موجزة واعتذار غير مبالغ فيه كذلك. ومع ذلك، مع الذي صنعوه كله، مع كل ما صنعوه فيه من أذى وتفريق بينه وبين أبيه، وإلقاء له في الجب، ومع التسبب في عمل الوالد، مع كل ما ذكر، ولم يقدموا كبير اعتذار، إنما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول قابلا العذر: لا تسريب عليكم، لن تجدوا مني تأنيبا ولا توبيخا ولا تعييرا بعد اليوم. لا تسريب عليكم، لن أعيركم أبدا بالذي صنعتموه معي، ولن أؤنبكم عليه. لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهكذا يضرب يوسف عليه السلام الذكر صفحا على كل ما حدث، ويطوي صحيفة كل ما حدث، وكأن شيئا لم يكن من إخوته، فعفى لهم عن جميع الإساءات التي صدرت منهم في حقه. طوى الذكر على هذا كله قائلا: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا أهل التقى دائما، ولذلك يدخلون بهذا العفو الكريم في عداد المحسنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. فكيف ترون إذا كان الأجر على الله؟ إنه أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. وهكذا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهكذا يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم يقول: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وسبحان الله، ما أجمل المناسبات، يأتي الفرج من حيث أتى الهم والغم. فالقميص هذا ذكر في مواطن أليمة من قبل، أتوا بقميص مقطع ولصقوه بدم كذب، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وزعموا أن يوسف عليه السلام أكل، أكله الذئب، والقميص المقطع علامة على ذلك، فكان سببا للكرب العظيم الذي دخل على يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان سببا لفرجة ليوسف بعد ذلك، وسببا لفرجة ليعقوب بعد ذلك. كان سببا لفرجة ليوسف عليه السلام لما قال الشاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال يوسف الصديق عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. كيف ذلك؟ عندنا كمسلمين أصل لا نفارقه ولا نغفل عنه، ألا وهو أن الله على كل شيء قدير. فليس القميص الذي يرد البصر ليوسف، إنما الذي يرده هو الله، والقميص سبب من الأسباب، وإلا فالله قادر على أن يرجع بصر يعقوب إليه دون قميص يلقى على الوجه. ولكنها أسباب كما قال تعالى لأيوب عليه السلام بعد بأس شديد وضر في البدن: اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وربي قادر على أن يفجر الأرض ينابيع دون أن يضرب أيوب برجليه الأرض. وكذلك: عزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وربي قادر على أن يتساقط الرطب الجني على مريم عليه السلام دون أن تهز، وماذا يصنع عزها بجذع النخلة؟ ماذا يجدي عزها مع جذع النخلة؟ وماذا يجدي ضرب أيوب الأرض برجله؟ إنما هي أسباب، كقول اضرب بعصاك الحجر وما عساه وما عسى أن تجدي العصا مع الحجر، حجر ضربت به عصا، عصا تتكسر، لكن أسباب تسلك أمر الله بها والله يفعل ما يريد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. فعلوا، أخذوا القميص وخرجوا من عند يوسف عليه السلام. قال سبحانه: ولما فصلت العير، أي خرجت بأهلها من عند يوسف عليه السلام، قال أبوهم هنالك في بلاد كنعان في الأردن ويوسف في مصر، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. هكذا قال لجلسائه من الأحفاد وغيرهم: إني لأجد ريح يوسف، ريح يوسف تهب، أشمها عن بعد. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. وفي هذا الباب يورد العلماء أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات من هذا الجنس صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه خبر موت النجاشي من دولة إلى دولة فور موته، وجاءه خبر الثلاثة الذين قتلوا في مؤته، زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، وعلم أن خالدا تولى القيادة وفتح الله على يديه، وأخبر بكل ذلك. فالله على كل شيء قدير. ويورد بعض العلماء هنا قصة مشهورة، وإن كان في إسنادها رجل مختلف في توثيقه، اسمه يحيى بن أيوب الغافقي، من العلماء من يوثقه ومنهم من يتكلم فيه. يحيى الغافقي روى القصة بسنده أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، وكان قد أرسل سرية أمر عليهم رجلا يقال له سارية، سارية أمير لعمر على سارية، على سرية عفوا، ذهب سارية يقاتل، فكان القتال شديدا، وصعد عمر المنبر يخطب، عمر في مدينة رسول الله وسارية في دولة بعيدة يقاتل. فبينما عمر يخطب ويكلم الناس ويذكر الناس، إذا به ينصرف عن خطبته قائلا مناديا: يا سارية الجبل الجبل، أي يا سارية إلزم الجبل إلزم الجبل. سمع سارية عن بعد قول عمر، وسمع أصحاب سارية القول عن عمر. الله على كل شيء قدير. فالتزم سارية الجبل وتحصن به، فنصره الله على عدوه، وتعجب الناس من قيل عمر. ولما رجع سارية ومن معه أخبر القوم خبر ما سمعوا. فالجواب على كل ذلك أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: ولما فصلت العير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قولي وتتهمونني بأنني مخرف بل عقلي قد ذهب لولا أن تفندون. قالوا تالله أي قال له جلساؤه والله إنك لفي ضلالك القديم ما زلت في التقاريب السابقة لا يريدون بالضلال المقابل الإيمان كلا فأبوهم نبي إنما يقصدون ضلالا في الرأي في شأن يوسف عليه السلام. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام, لأن هنا وقفة لبيان فارق بين المعجزة والشعوذة. فمن الفوارق بين المعجزات والكرامات والشعوذات أن المعجزات والكرامات يستدل بها على توحيد الله وعلى وحدانية الله, لا ينسب من حصلت له المعجزة شيئا لنفسه إنما يرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أما المشعوذ فيستدل بشعوذاته على أباطيله وعلى تمجيد نفسه وعلى تعظيم نفسه, ولكن الأنبياء ليسوا كذلك. وهنا يقول العلماء أيضا ما قد سبق ذكره أنه ما من معجزة أوتاها نبي إلا وقد أوتي النبي محمد معجزة من جهة. فقيل كان الذي حدث ليعقوب أو الذي حدث ليوسف من إرسال القميص إلى أبيه وارجعيه بصيرا هل حدث للنبي شيء من ذلك؟ فيقول العلماء نعم قد حدثت من ذلك أشياء, منها أن النبي سأل أين علي وقال أرمد اشتكي عينيه فأوتي به فبثق في وجهه فذهب كل ما بها. ومنها ما يذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد أحفاد أبي قتادة إذ قدم على عمر بن عبد العزيز يرحمه الله فقال له عمر بن عبد العزيز ابن من أنت؟ قال سألني ابن من أنا؟ قال نعم. قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. قال عمر بن عبد العزيز تلك المكارم لا كوبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. قال تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا أي رجع بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا, يا أبانا اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال بعض العلماء يوسف مع إخوته ليس كالوالد مع أبنائه, فلحساسية الأخ مع أخيه يوسف أراد إزالة أي حساسية لم يقل لهم سوف أستغفر لكم, بل قال مباشرة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ابتدرهم هو بالعفو عنهم مع أنهم لم يقولوا له يا يوسف استغفر لنا, يا يوسف سامحنا, ما قالوا هذا, بل قالوا غاية ما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا إن كنا لخاطئين. فمباشرة في الحال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما الوالد مع أبنائه فيقول أبوهم سوف أستغفر لكم ربي. قال كثير من أهل العلم أجل الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل لأنه أرجى, قال سوف أستغفر لكم ربي. وقال آخرون جعل الاستغفار عن بعد حتى يجتهد فيه. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. هنا لفتة مهمة حاصلها أن يوسف عليه السلام لم يتنكر لأبويه كأهل زماننا. في زماننا قد يكون ثم رجل فلاح فقير يسرح بماشيته ويروح عليها ويحلبها ويعلفها ويجدع ويتعب من أجل أن يعلم ولده، فيجتهد حتى يدخل ولده كلية الطب مثلا ويصبح طبيبا ويتقلد منصبا في الكلية، وأبوه فرح سعيد به. فلما يأتي أبوه لزيارته في وسط زملائه يستنكف هذا المخذول أن يقول هذا أبي، ويعامله كأنه مريض أتاه، يكشف عنده حتى لا يتضح به بدعمه أمام زملائه، ويخفى عليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيستتر من أبيه ويتنكر لأبيه، لا لشيء ولا لجرم صنعه أبوه، إنما لقلة في المال أو لرثاثة في الهيئة أو لقلة في المنصب. وما علم أن أبا هذا قد يكون خيرا من رئيس دولة بكاملها، فالأكرم عند الله والأتقى. يوسف لم يكن كهؤلاء المنحطين المخذولين الذين يتذكرون للآباء والأمهات، بل آوى إليه أبويه، ضمهما إليه، بل خرج لاستقبالهم خارج البلدة، كما أفاده قوله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فدل على أنه بنفسه خرج إلى خارج البلاد يستقبل أبويه هنالك. فلما التقى بهما ضمهما إليه وقال وفي كل كلام الأنبياء نور ادخلوا مصر، ثم يقول إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم يكتفي بهذا، بل رفع أبويه على العرش، أجلسهما معه في أعلى مكان على سرير الملك، على سرير الحكم، على أعلى مكان يجلس يوسف فيه عليه الصلاة والسلام، ورفع أبويه على العرش. وحينئذ تحققت رؤيا يوسف، كان السجود في شريعتهم سائغة، قال وقروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا سجود التحية، وقد كان سائغا في الأمم من قبلنا ونسخ في شريعتنا، قد أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وانظر إلى كلماته، فكلمات الأنبياء كلها نور، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، ربي هو الذي أحسن بي، فالفضل كله لله، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هنا وقفة يذكرها أهل العلم، يقولون إن يوسف عليه السلام قد وعد إخوته قائلا لا تثريب عليكم، أي لن أعيركم أبدا بشيء صنعتموه من في بعد اليوم. فلذلك لما كلم أباه قال وقد أحسن بي، لم يقل إذ نجاني من إخوتي حتى لو يذكرهم بالمآسي، لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من غيابات الجب حتى لا يذكر إخوته بالجرم الذي صنعوه معه، ولكن ذكر شيئا لا تعلق له أبدا بإخوته. وهكذا كرم الأخلاق، لا يذكر أبدا المسيء بإساءته، بل عفو تام وتنفيذ للوعد الذي وعد لا تثريب عليكم. ثم بعد ذلك يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن شيء ليس لإخوتي أي دخل فيه. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ثم لا يحمل إخوته الجريمة أيضا بل ينفيها عنهم ويقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فجعل نفسه متعادلا مع إخوته والذي أوغر الصدور هو الشيطان فحمل الجريمة كلها لإبليس فلها مال وبها جدير ولها حقيق فقال لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي أبدا ولكن قال وبكل أدب ومن الأنبياء نتعلم عليهم صلوات الله وسلامه فيقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم العليم بالقلوب العليم بالنفوس العليم بمآلات الأمور الحكيم فيما يصنع الحكيم فيما يسرع إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وقد أقر الله عينه برؤية والديه وجمع الله شمل إخوته معه أقر عينه بكل ذلك فقال فيما قال واشتاق إلى لقاء الصالحين الذين سبقوه بإحسان اشتاق بعد أن أقر الله عينه برؤية أبويه ورؤية إخوته وجمع الله الشمل عرف أن الآخرة آتية وأن الأمر أمر الدنيا أصبح على وشك الزوال فقال شاكرا لأنعم الله الذي اصطفاه واجتباه ربي قد آتيتني من الملك يا رب قد آتيتني في الدنيا ملكا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فالفضل لك ليس لغيرك علمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض توفني مسلما أحسن ختامي أقبضني على الإيمان أقبضني على الإسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين هكذا سأل الله حسن الختام سأل الله كما أقر عينه بإخوته وبأبويه أن يقر عينه في الدنيا بأن يجمع مع أهل الفضل مع أهل الصلاح لا مع أهل الشر ولا مع أهل الإجرام فسأل الله حسن ختام وسأل الله القرار مع أهل الصلاح في جنات النعيم قائلا وينبغي أن نقول مثل ما قال وأن ندعو بمثل ما دعا فالله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت متولي أمري توليت أمري في الدنيا فتول أمري في الآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين هل تمنى الموت عليه السلام قال بذلك بعض العلماء أم أنه سأل الله حسن الختام إذا أشرق على الوفاة قال بذلك فريق آخر أحسن الله ختامنا وختامكم وألحقنا وإياكم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.